هذا ومن الناس وليس بعدي من يحفظ القرآن، فهل يجوز لشخص آخر أن يفتح المصحف والنازل وذلك في صلاة التراويح ولذلك الله خير؟ ولفظة يجوز لا مستطيع النبي لا يجوز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز كما في حديث ابن مسعود الصحيح إن الصلاة إلى الشغلاء، وأيضا يقوم لله قانتين أي خاضعين دليلين وماذا وحمل المصحف يعتبر شاغلا، فيمكن إذا أحصر الشخص أن يرجع، يمكن أن يرجع ويجب صلاته صحيحة مع كراهة، والله أعلم، ننصحه أن لا يفعل هذا.